السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى والوزر الأحمى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. انتهينا بحمد الله عز وجل وتوفيقه من الشبهات، ثم درسنا إلى طرح المسائل. المسألة أيها الإخوة هو أنه إذا كان قد وقع ناقض لابد أن يكون له أثر، وأنا بقول لك الكلام ده عشان تعرف ليه إحنا في مسائل هتبقى متعلقة بأصل الدين. ليه؟ لأن أصل الدين حصل فيه خلل. لما حصل الخلل بسبب الديمقراطية وسبب ما قبلها القبور ودعاة القبور والكلام ده، ظهرت الردة عياذا بالله تعالى. فلما لما ظهرت هذه الردة كان لها أحكام. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا وقعت الردة في قوم جرت فيهم أحكامها. فإذا وقعت الردة لابد أن يكون لها أحكام، كما حدث مع أبي بكر رضي الله عنه أن الردة كانت على عهده لها أحكامها، مش كده؟ احنا ذكرنا في أعوان الطواغيت قلنا أن سيدنا أبو بكر قال: الحرب المجلية أو السلم المخزية. والقوم الذين تابوا بعد ردتهم كان لهم أيضا شأن مع أبي بكر رضي الله عنه. وده طبعا انا يعني استغني ان ارجع انه راجع الكلام ده مره اخرى، لكن تقدر تراجعه في اعوان الطواغيت. اللي عايز اقوله بس هو انه الان جرت في الناس فتنه رده، نسال الله العافيه، بقى في رده، ورده اليوم جامحه. ايه اللي حصل بقى؟ ليه؟ لانه كما قلت لكم في اول الحلقات العروه الوثقى، مع الاسف الشديد ان اهل الله خانوا الله. أهل الله الذين كانوا يدعون الناس إلى الحكم بما أنزل الله، أهل الله الذين كانوا يتكلمون دائما عن قضية أنه لو أمسكنا القلم، إحنا عاجزون فقط، لكن لو أمسكنا القلم لكتبنا ما يرضي الله عز وجل، أهل الله الذين كانوا يتكلمون عن الخلاف وهكذا. ثم لما وقعت الثورة فإذا بكثير منهم إلا ما رحم ربك عز وجل يتكلم في الديمقراطية وتحكيم غير الله عز وجل والتضامن مع أعداء الله عز وجل، سواء كان من العلمانيين الذين يفرضون اللادين، وكل شيئين كان أحدهما دين يفصلون، أو كان ممن يظهرون الإلحاد، أو كان من غير المسلمين أصلا. فكانت المحنة شديدة جدا، لأنه كان فيه مشايخ ومتبعون، والأصوات الأخرى التي أنكرت كانت موجودة. احنا ذكرنا ده برضو في صدر العروة الوثقى ان هذا الدستور أنكر عليه الشيخ الركحي، أنكر هذا وقال هذا كفر، ردة، مخرج من الملة، وكان له مقال وكان كذا، وكان غيره من أهل العلم أنكروا. أنتم تعلمون طبعا أكثر كيف أنكر الناس في أصقاع الأرض، لكن لم يكن هؤلاء بنفس القوة العددية ولا حتى الأشهر في الناس في كل موضع مثل هؤلاء المشايخ، نسأل الله عز وجل العافية. إذن جرت في الناس، وقعت في الناس ردة، لأن في ناس دخلت في الأمر، وتعرفين الشرك اسمه الشرك ثابت قبل الرسالة، كما قال ابن تيمية رحمه الله: فمن صنع الشرك من غير إكراه فهو مرتد، كما قال ابن تيمية دغري كده. وده ذكرنا عليه إجماع أهل العلم: لا يعذر في فعل الشرك الأكبر والكفر البواح إلا المكره فقط. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لأنه في الحقيقة لا يمكن أن يتصور التأويل في الشرك، لا يمكن أن يتصور الإقدام على الشرك بالاجتهاد. يعني واحد اجتهد وقال خلاص مش نعبد ربنا أو نعبد حد مع ربنا، ده لو تصور من إنسان يقال أنه ممكن يعذر. يعني القصد اللي عايز أقوله أنه الآن جرت هذه الأحكام، وقعت الردة في الناس فجرت لها، فلابد أن يكون هناك أحكام تنظر إليه. من هذه الأحكام أن الدار صارت دار ردة، مش كده؟ أن الدار الآن صارت دار ردة، وهي أحد دار الكفر صار الدار ردة لأنه لا يعاقب فيه على الرد كما قال وذكر الإمام الإمام الموردي رحمه الله في الأحكام السنة. هذه الردة التي وقعت في الناس وجرت فيها أحكامها وجرت فيهم التي وقعت في الناس لابد أن تجري فيهم أحكامها. عشان كده قلنا في مسائل بقى متعلقة بأصل الدين، في مسائل متعلقة بأصل الدين قلنا في مسائل أيها الإخوة متعلقة بأصل دين الإسلام، هي متعلقة بالقضية دي بقى إن هتلاقي فيها تسامح وتساهل، يبقى في كفر والعياذ بالله، وهتلاقي في حد تسامح فيه وخلاص المسألة بسيطة زي ما تسامحوا في الكفر الأكبر اللي هو يخلي البلاد كلها تدار بالديمقراطية كما ترون وخلاص وأكل الميتة وخلاص، بقت كلمة سائغة. وطبعا الكلام ده رددنا عليه وتكلمنا فيه. المسألة الثانية انه هذه المسائل ستدار على رؤوس التي دارت على رؤوس الناس ووقع الناس فيها، وكان لابد الانسان ان يكشف عنها. اذا كنا كما قلنا ننصح للمؤمنين ننصح للناس، تكلمنا عن الارجاء لان هنقول بعض المسائل اللي كان الخلل فيها بسبب الارجاء، فلذلك تكلمنا مقدمة عن الإرجاء. وطبعا ذم السلف الشديد للمرجئة زي ما ذكرنا في اللقاء الفائق. طيب الآن هي المسألة الأولى التي إن شاء الله عز وجل نتكلم فيها. ما هي المسألة دي بقى؟ مسألة اللعب. طبعا أنت ممكن تتعجب تقول مسألة إيه بقى، إيه بقى دخل اللعب بالردة، عايز تقول إيه بالظبط؟ هقول لك هفهمك دلوقتي. إن اللعب الألعاب التي أدخلوها علينا وأشهرها في وسط الناس بالجملة والتفصيل هي كرة القدم. وكرة القدم فيها إيه ماله بأصل الدين؟ طيب ده لعب، والأصل في اللعب إن هو مباح وتعمل اللي أنت عايزه. لا خلي بالك بقى مش هتعمل اللي أنت عايزه، وده الإشكال اللي الإنسان بيقدم على الأمر بالحس كده، أنا حاسس كده إن هو لا. هذه الألعاب فيها شيء يا إخوة اسمه الجنايات. الجنايات دي بقى ان واحد ضرب واحد ضربه شنكله، ضربه بالروسيه في دماغه بيضرب الكوره او بيلعب معاه بيلعبوا ملاكمه مثلا، او الالعاب بقى كونغفو كاراتيه تايكوندو جودو الحاجات اللي هي بيبقى فيها اصابات بالغه دي اسمها جنايه. هو دي بقى النقطه اللي عايز اكلمك فيها، ان فيها جنايه وفي اخطاء بعد كده، اخطاء تدخل الى التحريم واخطاء فقهيه وتبلغ الى الكراهه، لكن على راس المساله الجنايه. ليه؟ لان الحكم في الجنايات اتبدل. خلي بالك الجنايه لها في دين الله حكم ام بدله، فبقى يضربه ضربه يقول له فاول، او يبقى اقبح من كده يضربه ضربه يقول له كسبت وانت راجل خدت نقطه فاسيب عشان ضربه في وشه. خلي بالك من المساله دي بقى. لكن قبل ان ادخل اليها انا بس حبيت اقول لك ايه، لحد انت تبقى بتفضل قاعد مستعجب لحد ما تسمع الحلقه الجايه تقول الله لعب ايه اللي هيخلي المساله تخش في اصل الدين ونتكلم واحكام الرده وهخش فيها لعب لعب. هنتكلم اولا نؤصل اولا الى امر الى طرف خطير جدا من اطراف الغزو الفكري اللي ان شاء الله عز وجل لعله ان يكون فيه شيء خاص يفرد له بعض حلقات الغزو الفكري تعرف هما بيخططوا لك ازاي. لكن خليني بس اقول لك طرف عشان ما تبقاش متعجب من قضيه الغزو الفكري الاستشراق يا اخوه. تسمع دايما المستشرقين ايه اللي حصل، قصه الاستشراق القديمه قوي قوي قوي اللي مش من ايامنا باليوم بالمناسبه. انت متصور ان مثلا ايه الـ الـ الـ الـ الغزو الفكري ازدهر قوي وظهر قوي وبقى من القرنين ال 13 و 14 الهجري زي ما بيتكلم دايما اصحاب الغزو عنه. ال 13 و 14 الهجري بنبدا نتكلم بقى من اواخر دوله المماليك واخد بالك، وبعض التدهورات الكبيره اللي وقعت في الدوله العثمانيه واخد بالك، اللي هي بلغت احدها برضو الى الكفر يعني. وبعدين نروح داخلين في نابليون ومنه لمحمد علي. صح، هو ده تاريخ مهم قوي في الغزو، بس لما اكلمك في الاستشراق لازم اكلمك ما هو ابعد من هذا. اسال كده الشيوخ اللي ايدوا محمد علي، ايدوه ازاي؟ الناس اللي احجمت عن نابليون وقتاله، احجموا عنه ازاي؟ كان سبب رئيسي في ذلك عملوا الاستشراق. وتقرأ الكلام دوت في كتب الغزو الفكري، ويمكن يكون من الكتب المبسطة المختصرة، على انه في آفة لانه مش مترتب. هو كتاب رسالة في الطريق الى ثقافتنا بتاع الشيخ محمود شاكر، ده عمله مطبوع لوحده ومطبوع في اول رسالة، في اول كتاب المتنبي ليتني معرض. هتقرأ الرسالة دي هتعرف هذا الأمر، إن إزاي كان الاستشراق لازال ضاربا، وإزاي جم اتعلموا مننا كل حاجة، وإزاي إنه كان بياخدوا الأمور يسرقوها، يجي في شكل صنايعي ويجي في شكل متعلم ويجي في شكل طالب علم، طالب يطلب العلم الشرعي الإسلامي، ويجي في شكل طالب علم دنيوي، يعني جاي يتعلم النجارة، الصناعة، الاسترلاب، التلسكوب، الحاجات اللي هي أقصد الفلك. كان في ازدهار قوي عندنا، كان يجي يطلب ده على انه طالب وفضل قاعد، لان هم في الحقيقه يا اخوه القصه ان هم قالوا مش هيهزم الناس دي، خاضوا معنا المعارك الطويله جدا، قالوا بيغلبونا باقل مؤن. ليه بقى؟ السر فين؟ قالوا السر ان معاهم دين، فانا لازم اطعن في الدين، لازم اعرف الدين ده ايه الاول، ثم اني لابد ان انا اشككه في دينه واطعن في دينه. فبدأت عملية الاستشراق والدخول بهذه الطريقة، وأخذ الكتب وأن يعطوها لأقرانهم اللي قاعدين في بلادهم في الهمج الهامج هناك في ما وراء أوروبا وأوروبا وغيره، ويبدأ يديهم هذه الكتب ويبدأ هم يدرسوها دراسة وفية لا يطمعون في أي شيء. ده بس يعني رسالة للإخوة عشان يعرفوا كيف يتمسك الإنسان بدينه. هو ده راجل مبطل، كانوا لا يطمعون في أي شيء، لا شهرة ولا معرفة ولا فلوس ولا جاه ولا دنيا. كان يقعد في أوضة كده يعني ببلاش ويدرس هذه الكتب دراسة وفية، ويبدأ يطلع تقارير عن هذه الكتب. نقدر بقى نخش لهم من هنا ونخش لهم من هنا ونخش لهم من هنا. ولما نجي لك في قضية الكحوليات وغيره هتستعجب جدا، إن كل حاجة بيحط لك فيها كحول. ليه؟ عشان ينجسك، لانه عارف ان صلاتك هتبطل وانت حاطط نجاسه، عارف ان استعمال النجاسه يضعف ايمانك، عارف كويس لانه درس كويس. ولذلك يا اخوه نابليون لما جه كان دارس الاسلام وعارف من اين تؤكل الكتف، ودخل على الناس وكان ليه تواصل مع الجماعه التيجانيه الصوفيه. ليه؟ اشمعنى يعني؟ كان ليه تواصل مع دول. ليه؟ لان عارف مذهب الجماعه دول، راح متعاونين معاه دول، مع لا في ملة ولا في دين. عشان كده لو قلت لك في اول عورة الوثقة، اوعى لما اكلمك عن الاشاعرة تفكر الاشاعرة بتوع النهارده بتوع الازهر، لا، اوعى تساويهم بالنووي والقرطبي وابن حجر وابو بكر بن العربي والاكابر الاكارم، لا لا لا لا، دول بتوع النهارده، دول صوفية مشركة، كثير منهم كده. طبعا انا عارف ان في حد مش سالك، انا اقصد كثير كده، ده الشعار. ثم انهم جهمية محضة، منهم من يقول بالحلول الاتحاد، ومنهم من يقول بان الشرك لا يؤثر من كتر كثره ارجائي. ولذلك بدا يحصل تداخل وتقابل بينهم وبين غيرهم، ولعل ان شاء الله لما ناتي ده. لكن اللي عايز اقول لك بس كمقدمه، يعني انك لازم تعرف ان الاستشراق كان يعمل بعمل قوي، واخذ يدفع في هذا الامر ودراسة الدين وكذا، وأخذ بعد ذلك يطعم بقى ويدخل في البلاد ويتسلل إلى أن يصل إلى المراكز القوية في البلد، في الدولة، يصل إلى مراكز حساسة وقوية في الدولة. وكان هذا في غفلة شديدة من عقيدة الولاء والبراء. ولما تقرأ في رسالة التاريخ إلى ثقافتنا تلاقي أن كان بعض المشايخ، لأن يعني طبعا كان في مشايخ وتلاقي هو مثلا إيه له علم آخر، يعني مثلا له علم في الشرع وله علم مثلا في الهندسة، مسألة مثلا ماكينات الجر وآلات الجر أقصد وكده، كان بيعمل ده. فكان هو علمهم المسائل دي، فبدأوا يعملوا آلات جر. أنت بتعلمه كده إزاي؟ تعلمه آلات جر يروح يجر عليا بقى الحرب؟ إزاي تعمل كده؟ واعتذر عنهم محمود شاكر باعتذار لا يليق الحقيقة مع طبعا مكانة محمود شاكر يعني، لكن اعتذر عنهم إنه قال هو عارفين إن العلم لا يكتب، فلذلك بستولي هؤلاء. لكن انا ابو اسرائيل محارب وهو لازال على رأسي يقاتلني. مين يقول الكلام ده؟ عقيدة الولاء والبراء باهتت حتى عند بعض الفروع عند بعض اهل العلم حصل فيها بهت. الكلام ده كله خلاهم وصلوا الى مراكز زي ما قلت لك بيتحكموا يتكلموا مع الولاة من المماليك في حرب نابليون. اوعى وحاسب لحسن ده ممكن يعمل معاك. ويتكلموا مع الشيوخ يقولوا مخش عادي خالص، ده نابليون ده ضعيف خالص ما عندهوش حاجه، ونابليون كان مخبي المدفع وراه جايب المدفع وما كانواش عارفين عنه حاجه. اللي عايز اقوله بس هو انهم وصلوا الى درجه قويه جدا في البلاد وتمركزوا وخدوا بقى مراكز السلطه وتاثير على ده. طبعا التقارير راحه جايه. انا قرات عن بعضهم انه قعد 20 سنه في تركيا علشان خاطر يبعت تقرير واحد يقول الان انا لكم ان تاخذوا تركيا. تقدر تدخل في تركيا دلوقتي، تقدر تحتل ال تركيا بما انها هي قلب الدوله العثمانيه. عندهم تقارير عن ان كان بعض السلاطين العثمانيين كان يقول بالحلول الاتحاد المحض، وده قالوا المؤرخون ولم يجمجموا عنه. يعني لعل ناتي نتعرض للدوله العثمانيه وكان ايه البدعه اللي فيها اللي بلغت الى الكفر وبلغت الى البدعه من قبل ذلك الى غير هذا. او انت ما تتصورش ان هو كان مصطفى كمال اتاتورك ده سوبر مان، ولا تتصور ان نابليون ده كان سوبر مان، ولا محمد علي كمان. لابد ان تعلم كان في خربقه في البلاد وكانوا يتشكون. تعال شوف العريضة الطويلة اللي قدمها العلماء للسلطان العثماني بيشتكوا ان الدولة مليانة معاصي وان هذا مما يؤذن بهلاكها. طيب نشوف المعاصي دي بقى كانت ايه. مثلا تلاقي فيها الزنا واللواط وشرب الخمر، هتلاقي ده، وده كان موجود في الدولة. واقرأ كل رجال الباشا مثلا لخالد فهمي، شوفوا بيقول في ايه. بيقول ان ان ان محمد علي لما بدا يجند الجنود المصريين كان منتشر فيهم اللواط وكان منتشر فيهم الزنا، ويطلعوا يجروا على بيوت العاهرات اللي كان بتدار، ومحمد علي كان بيدور بياخد فلوس، كان راجل شغال ديوس يعني، وكان بياخد الفلوس زي ما تركيا شغال اردوغان كده دلوقتي اللي هو يمدحونه على علمانيته. فده كان مشتهر بين الناس. طب الكلام ده كان ايه بقى؟ كان جذوره قديمه لدرجه ان مرض الزهري كان عامل زي الانفلونزا وناس مبتلاء بيه بشكل صعب جدا. فانت لازم تاخد بالك من ده عشان لما اكلمك في الدقائق دي في المسائل زي تتفاجئ تلاقي ان لعبه الكره فيها كفر مخرج من المله، تفاجئ تلاقي ان الالعاب اللي فيها بجد لا فيها حكم الله عز وجل فيها كده. تبقى انت على مستوى بقى الحدث، على مستوى الحدث اللي كان على مستواه واحد مكث في مصر ما يقرب من 20 سنه من هؤلاء عشان يقدم تقرير الان انا لكم احتلال مصر. قعد كل ده عشان يعمل كده. والجاسوس كوهين اللي كان موجود في مصر وكان بيقول بدقه شديده اللي بيحصل بالظبط، لدرجه انه كان بيقول اول ضوء بينزل في الفجر على الارض بينزل امتى، عدد الطيارات، عدد الامور، بيعمل ايه، لحد ما حصلت النكسه واتضربت البتاع عند العبد الخاسر اللي هو جرعنا كل الهزائم. كمان عبد الناصر كان لا يرى شيئا في الاسلام الا حربه، ومع ذلك كان منحوسا مشؤوما. كل الهزائم تجرعه، ويقول لك الزعيم الخالد ولا ذكاء من اين زعامته، ده لا نفع دنيا ولا دين، ومع ذلك ده حصل. كوهين ده عملوا تمثال اليهود لخدمته، ثابر هؤلاء الامر اللي كان يعني الدقائق كانوا ينقلونها. انا عايزك تبقى على هذا المستوى. القس زويمر مثلا، وده رجل من اهل الاحقاد الشديده جدا على الاسلام والمسلمين. هذا الرجل له كلمه مشهوره كان يقول للمنصرين اللي بيسموهم زور المبشرين الذين يكفرون الناس، كان بيقول لهم انكم قد نجحتم نجاحا باهرا ان جعلتم المسلمين يلبسون البنطال. شوف عشان تعرف انت فين وهم فين. طبعا انا ما اقصدش الاخوه اللي بيدرسوا الغزو الفكري واللي هم بيبثوه في الناس وكده، كان عايز اقول جل المسلمين دلوقتي كده مش مصدق. لو صحيت الصبح وقلت لك ان اوباما ده هو راجل مسلم لا مش حصل، مش هقول لك كده ولا هفتري ولا حاجه. هو اوباما ده لما جه هنا وخطب اما يقعد يخطب خطاب 47 دقيقه ولا 45 دقيقه يسقفوا له فيه مش عارف 45 مره. ده ليه؟ ده بيقول ايه بقى؟ بيقول ان احنا جميعا ابناء ابراهيم. يعني ايه ابناء ابراهيم؟ يعني فلسطين هي البلد المشتركه بيننا وبين اليهود، والقدس عاصمه لفلسطين، وكده كلمه واحده. والناس قاعده تتكلم الراجل الاسود، مفيش حد مسك اسود قبل كده، امريكا ايه، وكانت جذوره اسلاميه. انت عارف بقى حسين ده يبقى ايه؟ هو اسوأ اسمه اوباما حسين اللي هو جده، وتلاقي حد عبقري بقى يقرر لك المساله دي. يا حسين ده راجل مسلم، يعني طب اوباما ده راجل ايه طيب؟ ما هو ده راجل نصراني قدامك اهو. ومع ذلك قعدوا يعظموا في الرجل. وزمان الضحوكه اللي اضحكت علينا العالمين لما البعض قال لك هتلر اسلم وبقى اسمه الحاج محمد هتلر، وانت ماشي بقى ومصدق ومعتقد ان الناس كويسه قوي معاك، لدرجه ان انت بتنتظر منهم والله اوباما ده راجل بقى عنده جذور اسلاميه وهيقف معانا. هيقف معانا ازاي؟ انت بتصور ده لانك ما درستش الغزو الفكري بشكل جيد عشان تعرف بقى. لدرجه ان ان ان تفاجئ تلاقي واحد زي الهلفوت اللي كاتب العظماء 100 ده لما يجي يكتب يقول لك ان الراجل الحاكم الامريكي اللي اسمه فرانكولين، يقول لك الراجل ده كان مسلم ليه؟ قال لك مش شايف دقنه؟ وبعدين بشرته قمحاويه شويه. هو ده ما يعرف بيه الاسلام؟ وده راجل بيكتب كتاب. ومع الاسف الشديد ان مقدم له بعض المشايخ. انت ما قريتش الكلام ده ولا ايه؟ فضلا بقى عن المعلومات التاريخيه اللي هي في منتهى الوقاحه لما يطلع واحد زي حاكم قرطبه ويقول لك الراجل ده كان راجل مغير التاريخ، وراجل كان راجل كويس قوي جدا، ده اللي هو تعاون مع الصليبيين في قتال المسلمين عشان يحافظ على ملكه وجعلهم يسبون من المسلمين وياخذون عندهم، ويقول لك ده راجل كان راجل عظيم، كانه راجل يعني انحلت تلافيف عقله من سمادير شراب الهوى، وانت خلاص قاعد وبتسمع لانك مش واخد بالك. زويمر بقى بيقول لك انتوا كسبتوا، فزتوا قوي قوي قوي، فزنا ليه؟ قال عشان لبستوا البنطلون. ليه؟ لان زويمر عارف ان السراويل الافرنجيه التي تاتي من هؤلاء الغرب، هذه اللبسه كرهها علماء المسلمين. عارف الكلام ده؟ طب ده مكروه يعني بسيطه قوي، ده عند حضرتك. انما عند زويمر لا، اخش في المكروه اوصل معاه للشرك، بس امشي معاه خطوه خطوه. ولذلك زويمر نفسه له كلمه ايضا مشهوره كان يقول فيها: انكم لم تخرجوا المسلمين عن اسلامهم، لكنكم نجحتم ان تشككوهم في دينهم. افلحتم ان تشككوهم، شفتوا يا اخوه؟ افلحتم ان تشككوهم في دينهم. تشككوهم في دينهم لانه في الحقيقه ما بقاش عارف الاحكام، انما غيره يعرف الاحكام الباقعة الشديدة اللي كانت وقعت لما أخذت وفاء قسطنطين، المرأة اللي كانت نصرانية وأسلمت واستعلنت بذلك، أخذوه وحبسوه. وبعدين الفاجعة الأخرى كاميليا شحات اللي وقف بعض المشايخ للناس لما وقفوا قدام الكنيسة وقالوا تطلع دلوقتي وإلا هنخش نجيبها، هي وأخواتها التانيين اللي اتاخدوا. يوم يقف بعض المشايخ يكلمهم عبر التليفون ويقول لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليرجع. على طب وسيب الغلبانه دي لمين؟ طلع حمدي بدين قال لهم: والله 15 يوم واجيبها لكم. 15 يوم بقوا 15 سنه وبقابلني لو شفت كاميليا فين. انما شنو ده بقى اللي فاهم قال ايه؟ لما قالوا له كاميليا قبل الثوره، انتوا عارفين كاميليا كانت مشكلتها قبل الثوره صارت جدا، وبعدين بعد الثوره كمل الامر او كملت التضحيه بها مع الاسف الشديد. لما قالوا له المسلمون في مصر عاملين مشكله كبيره عشان كاميليا وعندهم اشكال وكده، وانت رايك ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ عارفين قال ايه يا اخوه؟ عارفين قال لهم ايه؟ قال: زي ما نسي وفاء هينسوا كاميليا، لانه عارف ان انا لا ثأر لنا. عشان ليه؟ لانك ممكن قوي انه يضحك عليك في قضيه من القضايا الشرعيه، ده ضحك عليك في الشرك. قال لك: خش بس انت واحنا زي اكل الميته، ومعلش خلينا عشان ده احنا هنحكم شعب ربنا. احكم شعب ربنا ازاي؟ انا بحط العلماني جنبي، احكمه ازاي؟ ده مش ممكن ابدا. وكيف يحكم شرع الله من ارتد عن حكم الله اصلا؟ اول ما دخل في الديمقراطيه ارتد، لانه شهد لغيره بجواز هذا الحكم وبغير ما انزل الله عز وجل. شفت الفاجعه بقى اللي احنا فيها؟ عشان كده انا عايز اقول لك انه هذا هو عمل هؤلاء المستشرقين، انه دخلوا بهذا الغزو بقوه وبشده، وبداوا يدخلوا الى مفاصل الدوله، وبداوا يدخلوا ولا يستهينوا بمعلومه شرعيه. زي ما قلت لك كده، حاجه مكروهه يخش فيها. وانا بقول لك الكلام ده بادلته بواقعه والحديث، عشان ما تقوليش نظريه المؤامره. الناس كانوا دلوقتي بقى دخلوا مع العلمانيين في السياسه وبيتكلموا زيهم، مش عايزين والله تنطلق من نظريه المؤامره. لا، انا انطلق من نظريه المؤامره حضرتك. عارف ليه؟ لان نبي عليه الصلاه والسلام قال: ما خلى يهودي بمسلم الا دار ببالي ان يقتله. لان نبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تتراءى نارهما، وقال: انا بريء ممن سكن في ديار المشركين. يبقى انا عارف ان مش هيجيلي منك الا الشر، لانك في الحقيقه اذا اخللت بالدين فلن يكون بيني وبينك اي ارض مشتركه ابدا، اذ كل العداوات قد ترجى مودتها الا عداوه من عداك في الدين. لا يمكن ابدا ان يكون له موده اذا عنده اعتقاد. فما تقوليش بقى لا دي نظريه المؤامره وانت المسألة دقيقة شوية. لا، المسألة مش كده. الحقيقة هو زي ما انت ما شفت، وهم بيسقفوا لك النهاردة عشان دخلت في العملية الديمقراطية، لانه عارف انه هيجيب اجلك. وادي بوادر ولوائح الانقلاب العسكري واضحة، وان تعت بالايام فيهم فربما هتشوف. ليه تلوح هذه البوادر؟ لانه في الحقيقة هو لا يمكن ابدا يحكمك بالطريقة دي. هؤلاء انما هم عسكر الامريكي، هم امريكان اكثر من الامريكان، وهم يهود اكثر من اليهود. وانت متصور ان ده ممكن يعني ينصرك او يكون معك؟ هذه مقدمه ايها الاخوه، تعلم منها ان هؤلاء كانوا في منتهى الدقه جدا جدا معانا، قريبين جدا جدا، تغلغلوا الى مفاصل الدوله من قديم، تغلغلوا الى الدين بشكل قوي جدا، بحيث انه عارف كويس بيعمل ايه. ممكن يبقى اللي عندك ده هو زي الابقار ما يفهمش هو بيعمل ايه، انما هو عارف كويس بيعمل ايه. وانت شايف ال بتاع معهد راند، مؤسسه راند، قالت في مقال صريح جدا جدا، قالت: نحن الدين الوسط الذي نريده هو الدين اتباع ربيع المدخلي. على انت عرفت من ربيع المدخلي واتباع ربيع المدخلي؟ قال كده دغري كده، اتباع ربيع المدخلي ليه؟ ده راجل هيفضل يقول لك الحاكم ده لازم تقعد تسمع وتطيع، والحاكم ده بيحكمك علماني، وانت تسمع وتطيع للعلماني لحد ما تقعد شخصيا علماني. والان بقى ما بقاش هو دين ربيع المدخلي، لا، ده هيبقى دين السلفيين النهارده، وهيبقى دين هتبقى اديان اخرى من الواقع المرير جدا الذي نحياه ايها الاخوه. انا اردت بس ان اقول محلمحه عن قضية الاستشراق والغزو الفكري، عشان لما أكلمك بعد كده عن قضية الألعاب ونحوه من هذا المنطلق ما تستغربش أن ممكن يكون مدخلك فيها شيء من الكفر، لا سيما أن هي المشهورة دلوقتي. أنت انظر كده دلوقتي، شوف من جملة الغزو تلاقي كاراتيه وكل غفو والدعوة ويجود والكلام ده. فين قضية انتشار اللعب بالسلاح من اللي ماهر جدا انه يمسك السلاح يعفراته في ايده كده؟ لا، انا مش هقول لك تعمل كده، لان ما ينفعش، لان انت لو مسكت سلاح وبدات تضرب هتغلبني، مش ممكن. ولذلك حتى الجيوش، على مستوى الجيوش، هي في مستوى تدريبها على السلاح في منتهى الرداء، السلاح نفسه رديء والجندي نفسه رديء، لا تكاد تجد فيه. ولذلك كان يعني صدق الشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله لما قال: هذه الجيوش لا تعد لقتال الاعداء، لا اليهود ولا الامريكان ولا غيره، انما تعد لقتال شعوبهم. دول بيعدوا عشان خاطر يوطدوا الملك للطاغوت بس. واديك شفت مثلا واحد زي بشار بيعمل ايه في سوريا، وابوه حافظ نفسه كان بيعمل ايه في سوريا، ضرب الخلق قتلهم في الشارع، ومجزره حلب معلومه اللي بيكررها ابنه دلوقتي تاني. صدام حسين عمل ايه في حلبجه في العراق، ده ضرب الناس بالكيماوي بالفسفور الابيض. والكلام متسجل وموجود ومعلوم كيف ضرب الناس ضرب بالزنفة. هذه مسلطة على شعوبها بس. إنما إن هو يخش في معارك بقى ومع حد تاني لا مفيش من الكلام ده لأنهم دجلون. فمش هتلاقي كده. وعمل لك بقى الأفلام والمسلسلات علينا الراجل بيضرب بإيده. خلي بالك. مع إن هذا مما هو منكور. كما قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وكان محاصرا في المسجد الحرام فقال لأصحابي لما هل بقى دخل عليه الجيوش اللي جاية لتقاتله كده فقال لهم إياكم أن يدفع أحدكم بيديه كما تدفع النساء عض على سيفك بإيدك. ولما ذكروا الحادثة المشهورة بتاعت أبو محزن الثقفي رضي الله عنه معلوم عارفين أبو محزن الثقفي لما قال شعرا في الخمر فقام سيدنا سعد ربطه قيده في القيد وحطه عنده انه كان بيقول شعر بس مش بيقول انه هو بيشرب الحاجة شعر كده بس لكن ما شربش ولا حاجة. الشاهد انه هو حطه قيده عنده ولان الحدود ده تقام في حالة الحرب ودخلت المعركة وقامت المعركة وبعدين هو استأذن زي ما انتم عارفين قصة مشهورة استأذن من ام ولد سعد اسمها سلمة قال لها اعطيني فرس سعد البلقاء واعطيني سلاحه لأقاتل انه ما دارش اقعد بيت على الضيم كده فعشان أقاتل مع المسلمين ولئن نجاني الله عز وجل فأضع رجلي في القيد أنا أحط رجلي بنفسي راح تلقت له وقالت له خلاص خد أبو سعد رضي الله عنه كان بيشاهد من القصر كان عنده خراريج طلعت في ظهره دمانية ما كانش يقدر يقعد كان مريض جدا ومع ذلك فتح باب القصر بتاعه من شجاعته رضي الله عنه حتى قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قال وكان يعني فتح باب القصر ولو دخل عليه أعداؤه لأخذوه قبضا باليد لانه كان تعبان جدا مش قادر يقاتل لكن فتح باب القصر عشان يقول لهم ان انا مش ايه يعني مش خايف من عدو ولا حاجه انا مريض بس ما قدرتش اشهد المعركه وكان بيدير المعركه بقى وهو كان مستلقيا على صدره رضي الله عنه لان الدمامير كانت في ظهره وكده فكان مستلقيا على صدره يدير المعركه والمعركه وهي في اثناء المعركه ما شغاله فوجئ لقى فارس ملثم طالع بيضرب بيهد الكتيبه لوحده فنظر اليه وتعجب وقال الدبر دبر البلقاء الجارية دي جارية الفرس بتاعي فخلت دبر دبر البلقاء والقصف قصوة بمحزن شوفوا يا اخوة التفسير التعبير عنه كان ايه يقول القصف الراجل ما كانش بيضرب ضرب ده كان بيقصف اللي قدامه قصف كأنه يعني السيف في ايده صواريخ مش سيف رضي الله عنه ولذلك ابن كثير رحمه الله قال فخرج ابو محزن على ظهر البلقاء يلعب بالسلاح لعب شايف الكلام ده انت عندك النهاردة الكلام ده مش كده ممكن يجيب شويه حرس خاص السادات كان جايب حرس خاص امريكي حتى ما كانش واثق في الحرس الخاص بتاعه وده معلوم في المذكرات اللي موجوده كتبت فيه ده هيكل وغيره فما كانش عنده القضيه دي كانوا يدجنوا بس دول جايين يحاربونا احنا بقى انما ان هو يحارب حد بره ولا يفتح بلاد ولا الكلام ده مفيش من الكلام ده ولذلك ياخذ البلد في ضحى من النهارده تلاقي الجنود كلها في السجن وخلاص دخل خدهم الفتاوى الامريكي انما يقف امامه الرجال الذين تربوا في ساحه الجهاد زي ما خرج اسامه رحمه الله وزي ما خرج ابو مصعب وزي ما خرج غيره امامهم فاذلوه ادي ده من جمله الغزو اهو ده في اللعب برضه خليك افضل العب كده تنطط طول الليل والنهار على الحيطه انا بقولش انها عديمه الفائده بقى فيها بعض اللياقه وغيره لكن عايز اقول لك انه في النهايه مش هو ده الثقل الاساسي هو ان الانسان يكون ايه يكون قائم على سلاح المهم انا عايز بس يعني حبيت اقول لك هذه المقدمه عشان لما اكلمك بعد كده في هذه الالعاب تبقى مش مستغرب يعني ونكمل ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل نفسه فهذا لنفسه واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.